فبورك الدم روى قربا واعترك أرواحنا في لظاه عطايانا. جند العقيدة جند العقيدة يمضي ركبنا قدما فلا يخلق طاغوتا وأوثانا. نحرر الأرض من أغلال تجزية نمزق الدار أقطارا وأوطانا. نحرر الأرض من أغلال تجزية تمزق الدار أقطارا وأوطانا. نحرر الفطر من أغلال مهزلة ولذة ما لها إلا سرايانا. نحكم الشرع من هذا لأمتنا ونحمل المشعل الوقاد فرقانا. منهاجنا قلعة بالقلب نحرسها وبالدماء لها أغلى ضحايانا. تأبى عقيدتنا تأبى شريعتنا أن يصبح الناس أذيالا وقطعانا. اللهم احفظنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيره ورد كيده في نحره. اللهم منزع الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب. اهزم اعداء المسلمين من اليهود والنصارى ومن شايعهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ارضك على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ارفع رايه الجهاد، اللهم ارفع رايه الجهاد. واقمع أهل الكفر والفساد. اللهم انصر عبادة المسلمين، اللهم انصر عبادة المسلمين في كل مكان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنصبحنا على الظالمين نحرق فيهم صفوف العناد. سنصبحنا على الظالمين نحرق فيهم صفوف العناد. إلى الله في عزتي يا شباب فلن يستكين لهم حولها، فلن يستكين لهم حولها. إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد كونوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد. فنمضي نجدد نهج الرسول لنحيا كراما برحم السماء. فنمضي نجدد نهج الرسول لنحيا كراما برحم السماء. ونثبت حقا امام الخصوم ونبذل لله كل الدماء. ونبذل لله كل الدماء. الى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد كونوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا. إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد.